ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فقرأت عليه السلام، وبصوت كأنه أنغام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما رجع من شط السلام وجد الدنيا غير الدنيا والأيام غير الأيام، فقد غزت تطرون كالنداد ونزلوا عليها كالجراد وأكثروا فيها الفساد، وخطر له أن يقصد سوق التجار فقد يكون عند أصدقاء أبيه بعض الأخبار، فصحب العبد محجوب وأسرع إلى السوق فلم يجد فيها أي مخلوق، فأخذهما العجب وبلغ منهما التعب، وبينهما يمشيان ويتساءلان حدث ما نراه الآن. انت شايف يا محجوب؟ دي حاجة تخوف يا سيد أيوب. مفيش مخلوق في السوق، عملوها المجرمين وأرهبوا السكان الآمنين. يعني كل الناس هربانين متشردين. أمال اللي هيدافع عن البلد مين؟ ومين اللي هيطلع المجرمين؟ إيه يفعل الله ما يريد. شوف إيه ده، في واحد عجوز أهو جاي من بعيد. ده جاي علينا واتجه إلينا. شوف بيشاور لنا. أنا هكلمه أنا، تسمح من فضلك يا عمي؟ طب قول مساء الخير يا ابني. مساء الخير يا عمي. مساء الخير. فين هو الخير؟ هو لو كان فيها خير كان رماها الطير. شدة وتزول يا عمي. ربنا موجود يا ابني. هم الناس قافلين ليه؟ أو شوية منهم خايفين وشوية سابوا البلد وخرجوا متشردين. والباقيين؟ الباقيين قفلوا الدكاكين وراحوا يعزوا مع المشيعين. في مين؟ في شهبندر كالنداد. هو مات؟ تعيش انت. امتى؟ النهاردة. وراحوا يشيعوه لمسواه الأخير. بقالهم كتير؟ تقدر تلحقهم إذا كنت عايز تحصلهم. طيب كتر خيرك يا عمي. ربنا معاك يا ابني. خد بالك كويس مني، يمكن بعد كده تقابلني. انت اسمك ايه يا عمي؟ بعدين هتعرف اسمي يا مفرج الكروب يا علام الويوب. سامي يا محجوب، انت هتعمل ايه دلوقتي يا سيد ايوب؟ هروح القرافة احصلهم عشان اخد بخاطرهم واسألهم، وانا اكون عطرت على حد من الخدمين لانهم طبعا بيبقوا عارفين. ما هم كانوا موجودين. بس بعد ما اروح لهم اقابلك فين؟ تقابلني هنا بعد ساعتين. طيب مع السلامة انت يا سيد ايوب. اوعى تتأخر يا عم محجوب، هتلاقيني هنا بعد ساعتين. ربنا هو المعين. دنيا فانية، حياتك الباقية شد حيلك. الباقية في حياتك. الله يبقى حياتكم، كتر خيركم. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. المرحوم ربنا أكرمه واختاره إليه، على الأقل ارتاح من اللي احنا فيه. أيوة يا عم سلام، نسيت يا ابن الكلام. احنا كنا حصلنا فيه لما هجموا عليكم المجرمين. احنا يا ابني قاعدين في كالنداد، ما علينا مش شر معاد، لقينا دول نزلوا علينا زي الجراد، وهات يا نهب وهات يا سلب. اباحوها يا ابني 3 ايام طوال، شفنا فيها اهوال ما كانتش عالبال، انسابوا علينا زي الغلان، ارهبوا السكان، خلوهم يسيبوا ارضهم وينفدوا جلدهم، يخرجوهم من ديارهم، محد يعرف ايه اللي جرى لهم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يا عم سلام؟ ما يجيش منه الكلام. انا قصدي اسألك عن والدي. وانا قلت لك كل اللي عندي، الوكالة والاموال والبضائع بتاعتكم ربنا يعوضكم. والقصر؟ القصر استولوا عليه التترون ونزل فيه ابن جربون. وابويا السيد شيبوب ما توصلوش اليه. صحيح؟ بدليل انهم بيفتشوا عليه. يعني قدر يفلت منهم؟ هو دلوقتي مختفي عنهم. فين؟ ده اللي لسه ما عرفناهوش. يعني ما قتلوهوش؟ بقولك بيفتشوا عليه، تقول لي قتلوه؟ يعني انت قصدك تطمني؟ هي دي الحقيقه يا ابني، صدقني. طيب والسيد يعقوب؟ ربنا يرحمه بقى ويحسن اليه ويجعل الجنه متويه. وقوت القلوب؟ سبحان علام الغيوب. او فيه اللي بيقول انها اتخطفت. اتخطفت؟ وفيه اللي بيقول انها هربت، وفي كلام كتير يا ابني، وسبحان من يعلم المستخبي. طيب انت مش قايم يا عمي؟ احنا حنبات في المدفن يا ابني. طيب تسمح لي؟ انت الوقت عايز تروح فين؟ اصلا انا وعم محجوب متفقين نتقابل في السوق بعد ساعتين، لكن الدنيا بقت ليل وظلام، لازم ارجع دلوقتي يا عم سلام. ومش خايف من الطريق وانا هخاف ليه؟ احنا بقى حيلتنا ايه هنخاف عليه؟ افوتك بخير يا عمي. وانت من اهل الخير يا ابني. الدنيا ظلام وليل، والليل ويل. وانا ماشي لوحدي، لازم اتلقى وعدي. يا ترى انت فين دلوقتي يا والدي؟ قوت القلوب، يا ترى انت فين يا قوت القلوب؟ يمكن لما ارجع البلد دي دلوقتي ألاقي أخبار عند عم محكوم، هو بينتظرني في السوق دلوقتي. بس أديني وصلت، أدي سور المدينة وأدي باب الله، ده الباب مقفول، مش معقول باب المدينة قفلوه المجرمين الملاعين، ما هم رخرين يبقوا خايفين. والوقت يا روح انا فين؟ هرجع تاني مدفن الشهبندر في وقت زي ده متاخر، مشوار طويل والدنيا ليل، اروح فين واجي منين؟ الله، مش واخد بالي، ده في مبنى هناك اهو قبالي. المبنى ده ايه؟ ده مدفن باين عليه، بابه مفتوح لي، اقدر الجأ اليه وابات فيه على ما يطلع النهار علينا ويفتحوا باب المدينة. بس خش يا ايوب، ما هو لازم توفي المكتوب. ده مدفن ده ولا ايه؟ وسايبين الباب مفتوح ليه؟ وايه اللي فيه؟ ايه ده؟ اربع حيطان وفي وسطهم حفرة مفحورة وعليها شجرة كبيرة. طب وانا حبات فين؟ مفيش مدفن من المدافن القريبين. فين؟ فين؟ الله الله، ايه ده؟ ده ده ده باب المدينة، بيفتحوا باب المدينة. الله، اهو خرجوا منه ثلاثة عبيد، انا شايفه من بعيد، واحد شايل انديل وماشي قدامهم، والاتنين التانيين شايلين صندوق على كتفهم. هم مش شايفيني دلوقتي لكن انا شايفهم، الانديل اللي معاهم كشفهم. انا مستخبي في ظلام الليل وهم باينين في نور الانديل. الله، دول جايين، استخبى منهم فين؟ فين؟ اما ادخل المدفن تاني واقفل عليا. خلاص وصلنا المدفن، اهو قدامنا. افتح الباب ده. استنى استنى. ايه؟ نزل الصندوق اول عن كتفنا. تعالوا. يا خبر، دول داخلين هنا، اروح فين انا؟ اما اطلع استخبى فوق الشجره دي واشوف ايه اللي هيحصل لليله دي. احنا مش كنا سايبين الباب ده مفتوح؟ ما يمكن قفله الريح. ده كلام صحيح. يلا شيل شيل. افتح الباب يا اللي معك الانديل. فتح أولهم باب المقبرة وهو يظن أن أحدا لم يره، وحمل الصندوق رفيقاه ودخل وراه، وبدأ ثلاثتهم يباشرون مهمتهم. وفي هذه اللحظة، مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.